الجبالي وفرض على الجهال ان الصمت عنهم الجام لكن فيهم انحطاط الجمل جد بلا احجام حكمتي اوضح ريشتهم لو كثروا الخدع وشد عليهم كشدة المؤمن على اهل البدع فاكيني شعبوا عن الناس بقول الزور اشباه الذكور نطف ملقعة فجور بس يرمي كلام لين اليوم حججهم ماهية وهم مثال الرحس يندفع ذبحهم الحجلدية ثاني سبل من بلا نسب وزادوا بالدجل أرد القوم أخدام لا حياء ولا خجل نفسنا الرجولة فوصفهم على عجل هم شرهات منظر شواذ برب مستدل أنا السلطان المشرقي شرارة من جهنم أحرق قليل الأصل من وسط داره أتغنم أغلظ عليهم بالخطاب أعطيهم القول السديد وجلدي في ظهورهم يتوسم للمدى البعيد المفروض يقول إني على القبيلة عار ثالث خواتك انت عارك ما ينمحي بنار عار على الأهل والصاحب والعشير وكل قريب انت رضيت بالبطيئة بيحق علي تعيد فضلنا عليك عادي اجحد عمك ناصر كل ما تتهرب من البلوى الحقيقة لك تحاصر لا تقلب الأدوار وتقول شكله يا عبيلك عمك ناصر سابع واحد قطر في زميلك تسقط الأدلة دام عليك أربع عشود ما بالك في حواري تشهد على فعلك المنقود قلت من واجب الستر قدمتها نصيحة وردت فعلك اعترافك باللي فيك من فضيحة تقول في كل حارة عندكم مركز وانت أي مكان تطب تطلع منه بعكاز وانت أعرج شخصك قدر منزوع الصاجة اللي زيك جوة الحارة يسهل استدراجة المشتقلة تسأل ليش نهو الثلاثة شهور معليش شتيب احنا في أزمة غلاء مهور خف الزعل والعتاب لو تأخرنا في تعريفك أعرفك خبيث الطبع مزوخي تصريفك من قلة حيلتك تتشمت على المرض هذا مقدر من ربي لا أنا ولا هو بنعترض ما تلاحظ المخدوع في قولك دايم الوقوع فعاد يقولوا عاش مخروع ولا يقولوا عاش اللي يقول اللعبة صايمة وهي من قفلة الغشامة من حكم عليكم قيد دايما نفطر عليكم والسفرة دايمة ونشبع العرب من لحمك يا غنيمة الصيد ما ينتظروا دي بكلمة اللي يكون لها نقيض في جلد الذات وجلد المخروم دايم يستفيض يأشر عليه ويقول بنت البلد عيب يا ولد ولا شكل بنت البلد مستمتع بالتمطير غشيم ما يدري عن سباته وين متجهة زي اللي يسهل في السمع والتفلة ترجع في وجهه خويه له نصيب من المدمة يبنشوا بعض بقوالهم عدو الشرف وساع الدمة وعد الحر زين وباقي وعدي في محله بكرمه بالجد انا مبسوط بمحله به من مدلة صحيح خادم يخدم سيده هو اكبر مثال هذا صبي مصبي كبير خدم وسلك مهور عن نزال صار يجمع احزاب من شدة الضعف والانكسار كلهم صفر على الشمال هو زايد عنهم بصفار صادق خفيف من يومه مستعد يقبل ايد عايش دور استمتار دام العاخوية ايد ردنا عليهم من قبل مو لانهم خصوم من خاننا لابد علينا دعسه ولا هم رخوم يتنافسوا في الراب من يوصل تحت الدرك وفي الرمامة هم نالوا المركز الاول مشترك بين هذول الفلم ما في اي تقارب التحدي بيني وبين خويي هم في ران تجارب وعاف الكلم فقوالهم تضارب مع الغشامة دول لا تكافؤ في التحارب وعاف من فرقوا بين القافية والوزن رباتهم ضعيفة ما فيها سطر متزن اسمع منهم كلام لا صياغة لا متزن يسمعوا مني ردود تسقط طبلة الأذن لكن كل حقيقتهم ما جاء مننا افتراء كلامنا بالحق موزون كلامهم هراء سوشال ميديا هي حركات اغراء شفناهم في الاحياء كيف يعاملوا بالافتراء ويقول لي اكثر فكر من صدقك لو ستك بتغني لي ما كان وشك خسرة شروة خويك المخفوف بالدم يبغى يطير شبهة لكنه ورط مع العم قال عني سادي يحسبها سبة المشروخ الغبي غباء وما هو عادي يبغى يتمعلم الفجوة بيشيل حق كده متعود يشيل لدرجة القصوى يرمي كلام ترجع له الردود سم وين خوي لهبل ما علموا اللغة الأم أغبى من وجه في خطي هذول الاثنين علموهم انه سادي عم يكسر العين يا واحد حب التعنيف عندك فرض في الحارة تعض الوسادة لكن عندك عض الأرض ما تترجع سوءتك لا بالثمانية ولا السبعة لأن الشق اللي فيك أوسع من الرجعة مجروه بين الناس ماله مقدار يجيب العار لأهل البيت لو طب أي دار شاذ الأخوار اللي من أشباهه يستكار بعد الرمي من شاهد حدني الرجم بالحجار عبرة هو عبرة كل من يمشي مايل آخر الزمان ذا الخسرة يهرش بعلوم القبائل شرها ما يتشرفوا فيك الحمايل عشان كذا تنسنح قدام الشباب والعوايل خمسة ستة ونصة جيب حكومة وما شالوك لو جبتهم كان جروك من قفاك وتلوك التهمة جمهرة يا وردة البستان الفاتنة بنات شيوخ ورقاصات في حفلة ماجرة. ما في حد يفهم راب إلا هو منك متفري. كل ما تطلع ستيج الجمهور يقول لك شري اتقي شري روح العب بي لي سيب الراب لأهل الراب يا دباب الحي. أما سوى سلمة شيوخ خليته للناس آية بعد الجلد اللي شافه بطل يشعش هدايا. قل لي أولى بجنبي يستهي طلبك شاية تبغى تعرف مين اللين طالع في المراية وشرش انت حق هرش تلساق في المرج في ظهرك استرش شنبك شعره في شرش انت جيل للمشروخ ما بيدك شي لان الثقب اللي جنبك توت الصاروخ رم عليك رفع السيف في رجلي عليك دوات على فمك تندعك لانك للجسم لحاس تسرق كلام الناس تقول للناس انه اختباس كده انت طاير جزمك تسرق كلام الناس. من فينا مدمن الشراب يا منهار من اللي خش في نفسية وادمن السكر وصار يطرق مواويل السكارة في البار بس ما ألومك كفلة الغشامة منها أضرار. أنا كفو مع الكفو مع النزل سفاح أروي الضمى في الدم وانطرب على الصياح تطاول علي طلعك والناس عليك شهود كل ما تطاول يا صبي ترجع وانت مجهود مخبوط مكسور مشبوب تنسى كيف تقالب انت وكل من معاك من خيانك التوالب. الرابر الأمريكي يتمنى قوة جرام يا ضحية ترفيه جمهور برامج المقالب كل ليلة بلف واو والله رجال يعني هذا بنش تبغانا رد ليلة اكتريال ولا تبغاني اقول لك ايش يصير لو دقيت اهلك تيقولوا لك طريق رجال طب البيت كل شي تقولوا رجع لك سيبك من اهل الناس عشان لجيبوا اهلك ما يغارسك كلام سمعته وانت صغير تبغى جوال خش مسكين الحرف الاخير خروج مفقع تعبر لكم عن شخصه يجيب له الكلام من قلة عيلته ونفسه ما اقول لكم غبي ما اخذ مقلب في نفسه هذا تابك للركب وانا استمتع برصه صاعين صاعي ماله مرتوش اسقعهم بصاع صبا يرمولي صاعين وروس ما بيلاقوا مني خراج دول الدواجن احشرهم واجلدهم بكرفاج ما حد يوقف في خطه 14 سنة في المجال اسمه منحوش ما حد يسمع لم علينا الا تلقاني نفضت وانتو اسماك فينا طبت لي خط الحوت